أحسنت بارك الله. قوله لا مباين ولا محايل، المباين المفاصل عن المنفصل، والمحايث الملاصق والمخالط. هذا السؤال عن سفيان الثوري رحمه الله وإبراهيم بن أدهم، قال يقول قد سمعت وقرأت عنهما أو أنهما صوفيان، وذلك في كتاب المشروع الميسرة لديان المذهب المعاصر. طبعا لا يصح نسبة سفيان الثوري إلى التصوف. إبراهيم بن أدهم رحمه الله طبعا بعيد عن التصوف بمعناه البدعي، لكن عنده يعني بعض مسالك العباد، ومع ذلك فهو بعيد عن التصوف كل البعد، فهو إمام له نهجه الذي هو نهج السلف في العلم والعمل والاعتقاد. أما سفيان الثوري فمعلوم أنه أبعد الناس عن هذه المقولة. يقول بعضهم عدى قول الطحاوي وتعالى عن الهنود والغايات والأركان إلى آخر الكلام من الأخطاء التي تؤخذ عليه، فما توجيه ذلك؟ ابن أبي العز في هذا الشرح وجه كلام الطحاوي ووجهه على أحسن المحامل، وهكذا ينبغي أن نحمل كلام أئمة السلف على أحسن المحامل. فبعيد أن الطحاوي وأمثاله من أولئك الأئمة في ذلك العصر يقصدون بهذه العبارات ما يقصده المتكلمون من نفي صفات الله عز وجل، فهو مثبت للصفات. ولذلك ينبغي في مثل هذا الكلام أن نحمل قول الطحاوي بعضه على بعض. الطحاوي رحمه الله في نفس العقيدة هذه قرر الصفات كما قررها السلف، إذن يمتنع أن يكون قصده نفي الصفات وتأويلها كما يقصد المتكلمون بقوله بنفي الحدود والغايات. فعلى هذا اعتبار ذلك من أخطاء الطحاوي نوعا من التجوز والمبالغة، بل الاعتداء والعدوان والظلم. أما أن يقال أخطأ في التعبير فهذا أمر سهل، أهل العلماء قالوا ينبغي ألا يقول هذا التعبير، لذلك نفس الشارع تمنى أن الطحاوي رحمه الله لم يعبر بهذا التعبير، لكنه حمله على المحمل الصحيح الحسن ورد كلام الشيخ الطحاوي بعضه إلى بعض، فحمل على أنه لم يرد المعنى الباطل قطعا، فعلى هذا ينفع عنه الاتهام. وهل في نفي الغايات نفي الحكمة لله؟ لا. هل في نفي الغايات نفي صفة الحكمة لله؟ لا، هو لا يقصد بالغايات العلة لا يقصد بالغايات العلة والحكمة اللي هي نسميها غاية، يعني نقصد بالغايات الغايات المادية الحدود. كيف نفسر قول الشارح لا ينظر إليه المؤمن بالأبصار، بأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك؟ يبدو أنه ينظر، بس وضع قوسين فصارت كأنها لا. يقول كيف نفسر قول الشارح ينظر إليه المؤمن بالأبصار، مؤمنون طبعا، بأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك نهاية؟ ثم هل يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضامون في رؤيتها ولا تضامون؟ ما يظهر لي أن في هذا إشكال. ينظر المؤمنون ينظرون إلى ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وهذا من غير إحاطة ولا إدراك. طبعا إدراك على معنيين، لكنه قيدها بإدراك نهاية فكان تفسير للإحاطة. نعم المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم لكن لا يحيطون به عز وجل، هذا معنى الكلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته بمعنى لا تتزاحمون في الرؤية من وضوحها، ولعظمة الله عز وجل لا يحتاج الناس أن يتزاحموا في رؤيته. ولا تضامون لا ينكر عليكم، والله أعلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.